أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: يبدأ العمل الساعة 7 صباحا وبعض الزملاء يأتون متأخرين، وعند التوقيع يكتبون نفس الوقت وقت الدخول 7، والمدير يقول والمدير يوافقهم على ذلك، يقول فما حكم ذلك؟ لأن قلنا في الدرس السابق هذا السؤال ورد، قد يكون في شأن المدرسين، لكن مهما كان مدرسين أو غير مدرسين لا ينبغي لك أن توقع إلا في الوقت الذي دخلت فيه ولو بدقيقة، وأنت سوف تسأل عن الوقت ثانية ولا يغرك المدير، هذه ما هي صلاحية المدير ما هو. إذا ما له داعي توقيع أصلا ما دام كذا كلهم 7، خلاص كلهم دخلوا 7، ما له داعي تشغل نفسك بدفتر وتوقيع وتضيع وقت وتضيع دفاتر. فاتقوا الله وكونوا أمناء، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالإنسان يكون صريح وواضح أنه دخل في الوقت الفلاني، هذه من الأمانة، وتتربى النفوس على الأمانة والصدق والإخلاص. أحسن الله إليكم. يقول: ما هي الحالات التي يرفع فيها المصلي يديه في الصلاة؟ ورد في حديث ابن عمر وأيضا في حديث علي رضي الله عنهم أنها في 4 مواضع. أولا عند تكبيرة الإحرام، وهذا يكاد يتفق عليه أهل العلم، ثم أيضا عند الركوع وعند الرفع منه، هذه 3 حالات. ثم في الصلاة ذات التشهدين إذا قام من التشهد الأول يرفع يديه، فهذا الموضع 4. فهذه وردت في أحاديث، منها حديث علي رضي الله عنه وحديث ابن عمر رضي الله عنه وحديث أخر، فهذه مواطن الرفع، والصحيح والسنة أن ترفع في هذه المواطن كلها. أحسن الله إليكم. يقول: قد درست في الكلية وكنت أغش في بعض الامتحانات، وأنا الآن موظف ونادم على ذلك، فماذا أفعل؟ على كل حال من تاب الله عليه، ولعل نسأل الله أن إذا تبت وندمت على ما حصل وتقوم بعملك كما ينبغي، وإذا كان عملك له تعلق بشهادتك فاستدركت ما كان من ضعف في المعلومات وتؤدي العمل يعني كما هي الخبرة التي اكتسبتها، يعني من ناحية الخبرة إذا كان له صلة، وأحيانا تكون أعمال إدارية لا شأن لها بالشهادة، فالمهم أنك تتوب إلى الله وتحذر أبنائك من الغش ومن حولك، فهذا إن شاء الله لعله فيه كفاية، ونسأل الله أن يتوب علينا وعليك. أحسن الله إليكم. يقول: في بلدهم غالبا لا يزوج بعضهم بعضا مع أن عاداتهم وطباعهم متقاربة، يقول: فإذا خطب شاب فتاة من غير قومه فرفضه وليها بحجة أنه ليس من قومه، يقول: فهل تنتقل ولاية هذا الولي إلى غيره أم أنها حجة مقبولة؟ لا، ما يكفي هذا، مجرد هذا أن تنتزع الولاية. إذا كان أهل البلد لهم عرف يعني أنهم لا يزوجون إلا مثلا من أهل بلدهم أو قبيلة، يعني قبيلتهم، والعدد كبير يعني بحيث أنه ممكن الكفء يحصل، يعني إذا لم يوجد من هذا البيت وجد من بيت آخر. أما إذا كان العدد محدود مثلا، أو مثلا لم يتقدم، يعني الفتاة لم يتقدم أحد من أهل بلدها أو من أهل قبيلتها بينما يتقدم آخرون، فهذا عضل، يكون عضل. أما إذا كان ممكن يتقدم لها من أهل البلد أو أهل القبيلة فلا يكون عضلا ولا تسقط أو تنزع منه الولاية لمجرد هذا. أحسن الله إليكم. يقول: ورد في أدعية الاستشفاء حديث: بتربة أرضنا وريقة بعضنا يشفي الله سقيمنا بإذن ربنا، يقول: فهل التربة تربة المدينة فقط أو أي تربة في أرض الله تعالى؟ هذا مما اختلف فيه أهل العلم، فالحديث صحيح أنه عليه السلام يعني ورد عنه هذا أنه يضع أصبعه بريقه ثم يضعه على الأرض فينال شيء من التراب ويضعه على الموضع الذي يألم من جسده، ويقول: ريقة تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى بها سقيمنا بإذن ربنا. فمن أهل العلم من يقول إنها تربة أي موضع من التربة، ومنهم من يقول لا بل هي خاصة بتربة المدينة، إنما هي تربة المدينة. وما عندي شيء بالحقيقة يعني ترجيح، ما أذكر شيء الآن. أحسن الله إليكم. يقول سأذهب غدا بإذن الله إلى مكة لأداء العمرة لأول مرة، فهل يجوز لي أداء عمرة لابني بعد انتهاء عمرتي، علما بأنه قد توفي ولم يسبق له أداء العمرة، وأخاف ألا أستطيع القدوم مرة أخرى إلى مكة لأداء العمرة؟ بل الأفضل والأولى أن تقتصر على عمرتك، تؤدي العمرة عن نفسك وتبقى في مكة، تستكثر من الطواف والصلاة وتلاوة القرآن والذكر، ولا تشغل نفسك بالخروج إلى الميقات مرة أخرى، وتسأل الله أن ييسر لك مجيء بعد فترة من الزمن، شهر شهرين سنة سنتين، بحسب ما ييسر الله لك. فإذا أتيت تعتمد إذا شئت عن ابنك أو عمن تريد. فهذا السلف ما كانوا يأتون في السفرة الواحدة إلا بعمرة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول حصلت مشادة بالجوال بيني وبين أخي، فحلفت بالطلاق على شيء أن يفعل أو أن يفعله، وهذا الشيء لم يفعل، يقول فهل وقع علي طلاق؟ قلنا مسائل الطلاق تحتاج إلى استيضاح أكثر وبيان وسوابق الطلاق والصيغة التي صدرت منك في هذا الكلام، فلا يكفي بهذا المقام. فعليك أن تتصل هاتفيا، إما تتصل بي أو بأحد المشايخ فتجد الجواب إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول لدى مصلحة وزارة وديعة مالية قيمتها كبيرة، يقول وعرض عليها مصرف ربوي أن تودع لديه مقابل منح موظفي الوزارة قرض بدون أي فوائد، يقول هل على الموظف إثم إذا أخذ هذا القرض؟ لا شك هذا آثم، يعني هذه أمانة وديعة، ما ندري كيف طبيعة هذه الأمانة، هي أموال أيتام وإلا غائبين وإلا يعني قضية موقوفة قد تكون مهما كانت، فلا يجوز أن تترك في البنك الربوي، وإن اضطر إلى البنك الربوي لا يجوز أن يسمح للبنك بتشغيلها بالربا. لكن إذا كان هناك استثمار شرعي واضح صادق ما هو تحايل، وأيضا إذا كانت أمانة فلا ينبغي التصرف فيها، الأمانة يحتفظ بها كما هي لا تستثمر. إن كانت ترجع لشخص معلوم معروف يستأذن في هذا، فإن أذن فتصبح تتحول من كونها أمانة إلى مثلا قد تكون قراض أو تكون قرض أو ما إلى ذلك، فيختلف حكمها في هذه الحالة. فالحاصل أنه هذا الموظف لا يجوز له، أولا أنه تورط في الربا، وأيضا أخذ رشوة، وقضية أنه يقرض من قبل البنك مقابل هذا الشيء، وهذه كلها يعني كبائر وإثمها عظيم، نسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم المسح على الجورب؟ قل هل هو سنة أم هو رخصة؟ يقول وكيف نرد على من يقول أن من مسح على الجورب صلاته باطلة ولا أصلي خلفه؟ الصحيح أن المسح على الجورب ورد الترخيص به مثل المسح على الخفين، قد ورد عن عدد من الصحابة أكثر من ستة كلهم يروون عن الرسول عليه السلام الترخيص بمسح الجورب مهما كان، إن كان من قطن أو من صوف أو من كتان أو من جلد أي إن كان، المهم يكون من مادة طاهرة ومن مادة مباحة، ما يكون مثلا جلد ميت، إذا على خلاف في جلد الميتة وطهارته، أو من خنزير أو من مواد محرمة أو حرير بالنسبة للرجال. فإذا كان من مادة مباحة طاهرا ولبسه بشروطه فيباح له أو يرخص له أن يمسح عليه، أن يمسح على الجورب. وهذا الذي يقول صلاته باطلة، الصحيح أن هذا قول شاذ، قول شاذ وفيه حرج وقول شديد، هذا ما ينبغي أن يحكم. بعض أهل العلم يخالفون في الجورب ويرون أنه لا يمسح على الجورب إلا إذا كان من جلد أو كان مجلد، والحديث وردت بالعموم، إذا كان من جلد أو من صوف أو قطن أو كتان أو أي نوع من أنواع الأقمشة. فالصحيح أنه يجوز المسح عليه للسفر للبرد للمرض أيا كان. أحسن الله إليكم، يقول ما حكم من مات بسبب شربه للدخان؟ على كل حال هذا على خطر، إذا كان قد يعني أدمن، والأطباء كما نلاحظ يعني التقارير الأطباء كثير نسمعها أن الوفيات بسبب التدخين تبلغ بالملايين في العالم، يعني كثير من الوفيات عدد كبير يقدرونه بالملايين أنهم يموتون بسبب ما يكون من الشرايين أو من ضعف القلب أو فساد الرئة أو ما إلى ذلك، ويتضاعف هذا الشيء، فقد يعني تضعف مقاومة الجسم، وقد لا يكون لسبب الدخان لكن الجسم تضعف مقاومته، فيكون هذا الإنسان ألقى بيده إلى التهلكة. والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل ذكره ولا تقتلوا أنفسكم. فلا شك أن الذي يتمادى في تناول الدخان مع ما يسمع من تحذيرات الأطباء أنه إذا تبين أنه مات لتراكم الأمراض عليه وضعف مقاومة جسمه فعلى خطر، على خطر، لكن ما نقول يعني نقطع ونقول قتل نفسه، أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول أما بنعمة ربك فحدث. يقول من فضل الله علي متزوج من أكثر من 12 سنة ولم يحصل بيني وبين زوجتي خلافات تخرج من داخل البيت، ولم تذهب إلى أهلها يوم زعلانة، ولم يدخل أحد أو يتدخل أحد في حياتنا، والأسباب والله أعلم قراءة سورة البقرة في البيت باستمرار وكثرة الاستغفار. قل نرجو التعليق وجزاكم الله خيرا. على كل حال نسأل الله أن يديم عليك وعلينا جميعا نعمه وأن يزيدنا من فضله وكرمه، فلا شك من عوفي فليحمد الله، ما دام أنك وجدت هذا الأمر مع أهلك وهذا الانسجام، فلا شك أن تلاوة القرآن وبالأخص سورة البقرة وكثرة الذكر هذا كله مما يحقق الطمأنينة في البيوت ويحقق السكينة، بدل ما يكون البيت للأسف بالأغاني والموسيقى والمزامير والصور والتماثيل، فالبيت الذي يكون مطهر من هذه الأشياء وإنما يدندن فيه القرآن والأذكار وإذاعة القرآن الكريم والذكر والأشرطة الشرعية، فلا شك أن مشاكلهم أقل تكون مشاكلهم، ويقرؤون بأنفسهم، يقرؤون ويسمعون من المسجل أو من المذياع، ومع ذلك كذلك هم يقرؤون. فهذا يا الأخ جزاه الله خير كأنه يذكر إخواننا أن من كان عنده شيء من المشاكل فعليه أن يعود إلى كتاب الله ويستكثر من التلاوة والذكر، وأيضا يطهر بيته، إن كان البيت فيه قنوات أو أشرطة أو صور أو ما إلى ذلك فعليه أن يخرجها من بيت وليبشر بالسكينة والطمأنينة. صلى الله عليكم، يقول هل يدخل في وضع سلات النفايات أكرمكم الله التي توضع في جهة القبلة خاصة، وأن هذه الظاهرة ظهرت في كثير من المساجد بلاد المسلمين، يقول هل تدخل في باب الدرس اليوم؟ ما يظهر لي يعني كون السلات توضع، ما يظهر لي أنها حتى وضعت في مقابل المصلين، لكن إنسان عندما يريد أن يبصق لا ينبغي أن يبصق هكذا، كون يبصق بعض الناس تجده يعني هكذا، لا، الرسول عليه الصلاة والسلام يعني بين لنا في الحديث، وينبغي أن ننبه كما نبه أهل العلم لما قال فليبصق عن يساره أو تحت قدمه، هذا في غير المساجد يقول أهل العلم، المسجد لا يبصق فيها إطلاقا، لأن جاء في الحديث الصحيح البصاق في المسجد كبيرة وكفارتها دفنها، لما كانت مساجدهم من التراب والرمل، فإذا بصق نسي مثلا أو غفل فكفارته أن يدفنها، هذا في يقول أهل العلم يعني في شأن استمرار الإثم، وإلا أصل الإثم قد حصل له، مجرد البصاق حتى ولو يعني كان بيدفنها أو حصل الدفن أصل البصاق هذه يعني كبيرة فيتعلق به الإثم، إلا أن يتوب إلى الله ويستغفره ويتوب الله عليه، لكن حتى لا يستمر هذا الإثم إذا بادر ودفن البصاق فهذا تكفير له وقطع للإثم. فالحاصل أنه في الحديث جاء يعني فات علي أن أذكر أنه كما قال عليه الصلاة إما عن يساره أو تحت قدمه أو يقول هكذا. وأخذ عليه الصلاة والسلام طرف ردائه وقال يبصق فيه ويضع بعضه على بعض. وأيضا حتى لا ينبغي كذلك أن يزعج من حوله. يعني إذا كان الرداء قد ينفلت وينطلق وخاصة إذا كان شيء من البصاق كثير فهذا أيضا منهي عنه منهي عنه. إذا كان من أكل ثوما أو بصلا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يخرج من المسجد الرائحة الكريهة فكذلك المنظر المقزز الذي فيه تقزيز وهذا لا ينبغي لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيه. فالحاصل أنت في المسجد والآن الناس يعني فتح عليهم بالمناديل وأنواع من المناديل لكن سبحان الله قد الإنسان يكون أحيانا غافل ما معه شيء ويفاجئه البصاق والمخاط فيحتاج يضطر أن يأخذ طرف ردائه أو طرف عمامته ويعمل ويجتهد في أن يخفيه ويطويه بحيث لا يؤذي من حوله. بل حتى نفس صوت البصاق وإخراج المخاط هذا مزعج. فهذه أداب نبه عليه الشرع في أحاديث أخرى. وهذا أيضا يذكرنا بشيء ذكره بعض الإخوة سابقا الملابس التي تلبس الآن وتزعج المصلين فيها أحيان رسوم وفيها رموز وحروف لاتينية ترمز إلى أشياء سيئة ودعاية لشركات. أنت جاي تسوي دعاية لشركة كن على ظهرك دعاية لمحل من المحلات هذا ما يجوز. المساجد ما هي محل دعايات فلا يجوز أن تلبس لباسا على ظهره أو صدرك شيء من دعايات الشركات فضلا عن كلمات قد تكون بذيئة بلغة القوم أولئك. وهذا مما ابتلينا به سبقا ذكرنا على هذا. إما أن تلبس شيئا فوقه يخفيه أو أصلا لا ينبغي لك أن تشتري هذا الشيء. وعلى التجار أن يتقوا الله تجار التجزئة وتجار الجملة والمستوردون والمسؤولون عن المنافذ في الجمارك لا يجوز لهم أن يسمحوا بهذه الأشياء. وقلنا مرارا أن الشركات المنتجة كالعبيد لكم يقولون ماذا تريدون أعطونا التصميم نصمم لكم المهم تشترون منا أليس كذلك؟ ما يهمهم إلا شيء قليل. هم يريدون المكر بنا ويريدون الخبث لكن إذا صارت المفاضلة بين أن يسوق أو لا يسوق يريد التسويق. فإذا فتح الله على التجار والمسؤولين في الجمارك وزارة التجارة والمالية ومن إليهم وأوقفوا هذه الشركات والمصانع والتجار قالوا ما نريد شيء يخالف عاداتنا وسلوكنا ولا يدخل أبدا فالشركة ما عندها مال تنسج لك ماذا تريد وتصمم لك الشيء الذي تريده. فلعل الله يفتح على المسؤولين أن يتنبهوا لهذا وكذلك نحن كذلك ما نعفى من المسؤولية. لا تشتري هذا الشيء وإن اشتريته البس شيء عليه حتى لا تزعج الآخرين. فالحاصل السلات هذه ما يظهر لي فيها حرج لكن ينبغي أن الإنسان إذا احتاج إلى البصاق أن يكون بأدب ولا يزعج من حوله. صلى الله عليكم. يقول زوجتي ذهبت إلى الميقات لأداء العمرة وعند وصولها الميقات أفادت أن عليها الدورة يقول كيف يكون الغسل والنية في هذه الحالة. سبقا ذكرنا أنها مخيرة إما أن تحرم ولكن إذا وصلت مكة ما تطوف ولا تسعى حتى ينقطع الحيض وتغتسل وجوبا غسل الحيض وثم تأتي بأفعال العمرة وهي على إحرامها أو أنها تكف عن الإحرام تدخل مكة بدون إحرام. فإذا طهرت بمكة واغتسلت وجوبا تخرج إلى التنعيم تحرم منه بالعمرة. أو أنها تشترط تعتمر تحرم بالميقات وتشترط بحيث لو مثل تمادى معها الدم ولم ينقطع الدم وقال لها زوجها سوف نخرج ما أريد أن أبقى في مكة فهنا إذا اشترطت لها الحق أن تتحلل ولا فدية عليها وتخرج من عمرتها بدون فدية ولا شيء من هذا القبيل. أحسن الله إليكم. يقول يعمل في شركة تمنع ترك اللحية فهل أترك العمل أو أحلق لحيتي؟ لا ما يجوز تحلق لحيتك. أول شيء ابدأ بمناصحتهم إن كانوا يقبلون النصيحة إن كانوا يحبون الناصحين يقبلون خاصة إن كانوا مسلمين أو حتى إذا كانوا كفار يعني تبين لهم وتبين موقف فإن أصروا فلا ينبغي لك أن تبقى معهم. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم من وجد قطعة ذهب صغيرة في حدود 2 جرام وجدها في النفاية؟ والله في النفاية ما أدري ولكن يقول حكمها حكم اللقطة يعني قد تكون من البيوت المقاربة إذا كانت قريبة من بيوت، فالأولى أنك يعني تحرص على أن تعرضها وتخبر عنها إذا كانت حول بيوت أو مساكن معينة لعلك تقف على صاحبها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.